قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى، وهذا التفسير أيضا قرأنا فيه في مجالس ماضية، وقف بنا الكلام في سورة التوبة، في سورة التوبة عند قوله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. هذا في سياق الحديث عن المنافقين. المنافقون في غزوة تبوك تخلف كثير منهم واستأذن كثير منهم وهم يكذبون، ليس عندهم أي عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا واعتذروا منه عذر بعضهم، فجاء القرآن يعني يعاتبه بهذا العتاب اللطيف، يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا بد أن يظهر لك الصادق من الكاذب. طيب شوف ماذا يقول المؤلف، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية. كان بعض المنافقين قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم، فعاتبه الله تعالى على إذنه لهم، وقدم العفو على العتاب إكراما له صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قوله عفى الله عنك ليس لذنب ولا عتاب، ولكنه استفتاح كلام كما تقول أصلحك الله، وقوله حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، كانوا قد قالوا نستأذنه في القعود، فإن أذن لنا قعدنا وإن لم يأذن لنا قعدنا. وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم، فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ويسافر المطيع. وقوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله الآية، أي لا يستأذنك في التخلف عن الغزو لغير عذر من يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله وارتابت قلوبهم، أي شكت. ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس. وقوله ولو أرادوا الخروج الآية، أي لو كانت لهم نية في الغزو لاستعدوا له قبل أوانه. وقوله انبعاثهم، أي خروجهم. وقوله فثبطهم، أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل. وقوله وقيل اقعدوا، يحتمل أن يكون القائل لهم اقعدوا هو الله تعالى، وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود، ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض. وقوله مع القاعدين، أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذار، في ذلك ذم لهم اختلاطهم في القعود مع هؤلاء. وقوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي شرا وفسادا. وقوله ولا أوضعوا، أي أسرعوا السير والإيضاع، سرعة السير والمعنى أنهم يسرعون بالفساد والنميمة. وقوله خلالكم، أي بينكم. وقوله يبغونكم الفتنة، أي يحاولون أن يفتنوكم. وقوله سماعون لهم، قيل يسمعون كلامهم، وقيل يسمعون أخباركم وينقلونها إليهم. وقوله لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي طلبوا الفساد، وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين. وقوله وقلبوا لك الأمور، أي دبروها من كل وجه فأبطل الله سعيهم. وقوله ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك قال الجد بن قيس وكان من المنافقين ائذلي في القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر فإني لا أصبر عن النساء. وقوله ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في الفتنة التي فروا منها. وقوله إن تصبك حسنة تسؤهم، الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك. وقوله يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد حذرنا وتأهبنا من قبل. وقوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قدر وقضى، وهذا رد على المنافقين. وقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي هل تنتظرون بنا إلا أحد أمرين، إما الظفر والنصر وإما الموت في سبيل الله، وكل واحدة من الخصلتين حسنى. وقوله بعذاب من عنده، المصائب وما ينزل من السماء. وقول أو عذاب الآخرة. وقوله أو بأيدينا، يعني القتل. وقوله فتربصوا، تهديد. إلى هنا. طيب، قوله تعالى هنا عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال المؤلف هنا كان بعض المنافقين قد استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك، وهذه الآيات كلها كما هو معلوم في سورة التوبة في الغالب في عن غزوة تبوك، وهي تعد من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد غزا الروم، قد غزا الروم، ولكنه لما وصل إلى تبوك فر أولئك القوم من الروم ولم يبق أحد، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة لما كانت قد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إليها وتأهب إليها، وكان ذلك في وقت شديد الحر، شديد الحر، وقد طاب الظلال والثمار، تخلف من تخلف من ضعفاء الإيمان، وتخلف المنافقون عن ذلك، لأن المنافقين لا يخرجون جهادا في سبيل الله، وإنما يعني يتقون بخروجهم حتى لا يقال إنهم منافق. يقول هم هؤلاء لما رأوا الأمر هكذا بدأوا يستأذنون به في القعود، ويأتون بأعذار، الذي يقول عندي عذر كذا وكذا وكذا وهكذا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بظاهرهم، فأذن لبعضهم، فقال الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتضح لك الصادق من الكاذب. فكلمة عفى الله عنك ما معناها؟ قال هنا هذا عتاب من الله عز وجل، عتاب لطيف بأسلوب لطيف، مثل ما قال سبحانه وتعالى في مواضع أخرى في عتابه لنبيه، مثل قول تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وغيرها من الأساليب التي جاءت. وبعضهم قال لا، ليس بعتاب، وإنما هذه الكلمة يستفتح بها، مثل لما تقول أحسن الله إليك، ما معنى كذا؟ مثل هذه أصلحك الله أو رحمك الله لو تفعل كذا، فيقول هذه من باب الاستفتاح. طيب، لكن جمهور المفسرين على أن هذا عتاب من الله، عاتب به نبيه عتابا لطيفا وتوجيها له صلى الله عليه وسلم. قال هنا يقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال لا يستأذنك في التخلف عن الغزو لغير عذر من يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظ دائما في القرآن يأتي الإيمان على ركنين من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر. لماذا يأتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ حتى في الأحاديث وفي الآيات كثيرة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وغيرها، لماذا التركيز على هذا؟ لأن هذين الركنين هما الباعثان بقوة على إظهار حقيقة الإيمان، فالذي يخاف الله ويراقبه ويؤمن إيمانا حقيقيا يردعه ذلك، وكذلك الذي يحسب ليوم القيامة الحساب، يحسب ذلك اليوم أمامه ويخاف الوقوف بين يدي الرحمن، فإنه أيضا يكون باعثا له. ولذلك قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم، لا يستأذنونك في القعود عن الجهاد، بل يبادرون ويسارعون في الجهاد. ولذلك أجلاء الصحابة ما كانوا يتخلفون عن الجهاد، بل كانوا يقفون مع النبي في كل غزوة. قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ثم قال والله عليم بالمتقين، لحكم عليهم أنهم من المتقين، والله عليم بالمتقين. طيب من الذي يستأذن؟ قال بعد هنا قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ليس عندهم إيمان لا بالله ولا باليوم الآخر، وارتابت قلوبهم. قال المؤلف أي شكت، ارتابت قلوبهم، شكت في أي شيء؟ شكت في أن الرسول رسول من عند الله، شكت بهذا القرآن أن هل هو من عند الله ولا من عند محمد، شكت في هذه الدعوة، وشكت في الجزاء عند الله الجنة وغيرها، عندهم شك، عندهم ريب، قلوبهم مريضة. قال وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال هذه نزلت في رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وقد تنزل أيضا وقد يشمل غيرهم، قد يشمل غيرهم. قال ولو أرادوا الخروج هؤلاء المنافقون، قال أي لو كانت لهم نية في الغزو والاستعداد له قبل أوانه، لو كان لهم، لو يعني قال هنا لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، استعدوا، ولكن الله عز وجل كره انبعاثهم. قال المؤلف هنا كره انبعاثهم أي كره خروجهم، فثبطهم أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل، ثبطهم جعلهم يجلسون. ليش؟ ما الحكمة؟ لماذا منعهم؟ الآن يأتيك. قال وقيل اقعدوا مع القاعدين، من القائل؟ قال يحتمل أن يكون القائل لهم اقعدوا هو الله عز وجل بحكمه، ويحتمل أن يكون غيره. قال وذلك ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض، قيل اقعدوا يعني بعضهم لبعض، قال بعضهم للمنافقين لبعض اقعدوا مع القاعدين. القاعدون من هم؟ قال المؤلف هم النساء والصبيان وأهل الأعذار كالأعرج والأعمى والمريض الذي يمنعه مرضه من الجهاد، هؤلاء معذورون عند الله، معذورون. والمرأة والصبي ليس عليهم جهاد، فلذلك قالوا اقعدوا مع القاعدين، مع القاعدين. قالوا في ذلك ذم لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء، يقول هذا ذم انك تجلس مع هؤلاء وانت غير معذور. طيب قال طيب لماذا منعهم الله؟ الان تعرف الحكمه. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، قال شرا وفسادا، يقول لو خرجوا ما ينفعونكم، ما زادوكم الا شرا وفسادا، ولا اوضعوا خلالكم، قال اوضعوا يعني اسرعوا في السير، قال ولا اوضعوا خلالكم، قال أسرع، والمعنى أنهم يسرعون للفساد والنميمة بينكم، يعني لا يفسدون فقط مجرد فساد ومجرد شر، لا، مسارعة فيه، مسارعة يعني. وأوضعوا خلالكم بينكم يبغونكم الفتنة، يحاولون أن يفتنون بينكم، يحرضون بعضكم على بعض حتى تقع بينكم الفتنة ولا يصبح جهاد، يصبح مجرد يعني مناوشات فيما بينهم. قال وفيكم سماعون لهم، يقول قد يوجد منكم أيها المؤمنون من يستمع لهم ويتقبل منهم. ثم قال لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي هؤلاء المنافقون ليس فقط في هذه الغزوة أو عند خروجهم من الغزوة، لا، لهم فتن سابقة، طلبوا الفساد. طيب وقلبوا لك الأمور، أي دبروها من كل وجه، فأبطل الله سعيهم، بدأوا يغيرون ويقلبون ويحرضون. قال ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، هذه نزلت في رجل من المنافقين اسمه الجد بن قيس، نزلت فيه، قال أنا لا أتحمل أن أذهب معك إلى الروم، لأنني لا أصبر إذا رأيت بنات بني الأصفر، يعني بنات الروم، وهو يكذب يريد الجلوس. قال الله عز وجل، قال المؤلف هنا، قال لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، قال الجد بن قيس وكان من المنافقين ائذن لي في القعود ولا تفتني برؤيتي بنات بني الأصفر فأنني لا أصبر. قال الله عز وجل ردا عليه لأنه كاذب، ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في الفتنة اللي تفروا منها وهو التخلف عن الجهاد ونزول العقوبة به. قال ثم قال سبحانه وتعالى توجيها للمؤمنين، إن تصبك حسنة تسؤهم. هذه الآية وإن كانت عامة، يعني عامة في كل ما يصيب الإنسان من حسنة أو مصيبة، إلا أن المؤلف يعني جعلها في الجهاد، في النصر والغنيمة أو في الهزيمة لمناسبتها لسياق الآيات، وإن كانت عامة. قال إن تصيبك حسنة، قال النصر والغنيمة في الجهاد، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، يقول قد حذرنا وتأهبنا من قبل، يقول نحن معكم خرجنا الجهاد أعطونا لأنهم انتصروا فهم يريدون غنائم. لكن قال هنا قال قد أخذنا وإن تصبهم وإن تصبكم سيء وإن قال هنا أي نعم قال وإن تصبكم مصيبة، يقول قد أخذ إن تصبكم حسنة تسؤهم لا يريدون لكم الحسنات. قال وإن تصبكم مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. أي نعم قال المؤلف هنا قد أخذنا أمرنا من قبل أي حذرنا وتأهبنا من قبل، لأنهم قالوا لا تخرجوا الجهاد ونحن حذرناكم من قبل وترى العدو لن يترككم وهكذا. طيب ردا عليهم قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي ما قدر وقضى، وهذا رد على المنافقين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي تنتظرون بنا إلا أحد الأمرين، إما الظهر على العدو والنصر وإما الموت في سبيل الله، وكل من هاتين الخصلتين حسن. قال هنا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، يقول قد ينزل بكم عقوبة من عند الله أو بأيدينا نقتلكم. طيب فتربصوا تهديد لهم، ثم قال قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها. يقول والطوع والكره عموم في الإنفاق أي لن يتقبل أو لن يتقبل على كل حال. وأما ما منعهم أن تقبل منهم قال قول تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، قال هذا تعليل لعدم قبول نفقاتهم. لماذا؟ لأنهم كفروا، والكافر لا تقبل منه أعماله لا صدقة ولا غيرها. قال ويحتمل أن يكون أنهم كفروا فاعل ما منعهم، يعني ما منعهم إلا كفرهم أو في موضع مفعول لأجل، هذا من حيث الإعراب، يعني ما منعهم الله إلا لأجل كفرهم. طيب يقول ويحلفون بالله إنهم لمنكم، هذه قرأتها؟ طيب تفضل. قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، تضمن الأمر هنا معنى الشر فاحتاج إلى جواب، والمعنى لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها، والطوع والكره عموما في الإنفاق أي لن يتقبل على كل حال. وقوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم، ويحتمل أن يكون أنهم كفروا فاعل وما منعهم أو في موضع المفعول من أجله والفاعل الله. وقوله إنما يريد الله يعذبهم، قيل عذابهم في الدنيا بالمصائب، وقيل ما ألزموا من أداء الزكاة. وقوله وتزهق أنفسهم وهم كافرون، إخبار بأنهم يموتون على الكفر. وقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي من المؤمنين. وقوله يفرقون أي يخافون. وقوله لو يجدون ملجأ أي ما يلجأون إليه من المواضع. وقوله أو مغارات هي الغيران في الجبال. وقوله أو مدخلا وزنه مفتعل من الدخول، ومعناه نفق أو سرب في الأرض. وقوله يجمحون أي يسرعون. وقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك على قسمتها، والآية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها، وقيل هي في ذي الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وقوله ولو أنهم رضوا الآية ترغيب لهم فيما هو خير لهم، وجواب لو محذوف تقديره لكان ذلك خيرا لهم. وقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم. ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام، فله أن يجعلها في بعضهم دون بعض. ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء، واختلف العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس، فقيل هما سواء، وقيل الفقير الذي يسأل ويعلم حاله، والمسكين ليس كذلك. وقوله والعاملين عليها أي الذين يقبضونها ويفرقونها. وقوله والمؤلفة قلوبهم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام، وقيل هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم. واختلف هل بقي حكمهم أو سقط للاستغناء عنهم. وقوله وفي الرقاب يعني العبيد يشترون ويعتقون. وقوله والغارمين يعني من عليه دين، ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف. وقوله وفي سبيل الله يعني الجهاد، فيعطى منها المجاهدون ويشترى منها آلات الحرب. واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل. وقوله وابن السبيل هو الغريب المحتاج. وقوله فريضة أي حقا محدودا ونصبه على المصدر. فإن قيل لما ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين، فالجواب أنه حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها، فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية. طيب، يقول هنا وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم أي المنافقون إلا أنهم كفروا، إلا أنهم قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني سبب مثل ما ذكرنا قبل قليل الذي منعهم هو كفرهم أو منعهم الله بسبب كفرهم. طيب، قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أي المنافقون، إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعذبهم بأموالهم ويعذبهم بأولادهم بها في الحياة الدنيا. قال كيف يعذبهم الله بها؟ قال القيل إنما يريد الله ليعذبهم بها، قيل العذاب في الدنيا بالمصائب، يعني تذهب أمواله، يصاب أولاده ونحو ذلك. وقيل ما ألزموا من أداء الزكاة لأنها عذاب عليهم، فإذا ألزم بإخراج الزكاة وهو لا يريد ذلك. قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يقول هذا خبر من الله أنهم يموتون على الكفر، لأن قال تزهق أنفسهم يعني تخرج أرواحهم، والحال أنهم ماذا؟ وهم كافرون. قال هذا إخبار بأنهم يموتون على الكفر، وهذا من الإخبار بالغيب، وهو من معجزات القرآن الكريم أن يخبر القرآن عن أشياء لم تقع ثم تقع على ما أخبر به، هذا هو الإعجاز. قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم، من المنافقون. كل الآيات الآن في سياق الحديث عن أهل النفاق، ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي من المؤمنين. قال وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني أصحاب خوف وذعر، أي يسمعون كل صيحة عليهم، يظنون أن كل صيحة صاح أنها عليهم، هم عليهم يخافون وهم دائما في رعب وخوف. يعني قال يفرقون، قال لو يجدون ملجأ يلجأون إليه أو مغارات الغيران التي في الجبال أو مدخلا، قال يعني كالسرب في الأرض أو نحوه يجمحون إليه، قال لولوا إليه وهم يجمحون، قال يسارعون إليه، يسارعون إلى هذا الشيء، لا يريدون الجهاد ولا يريدون أن يرهقوا أنفسهم في الجهاد، يبحثون عن أي مكان وملجأ يختبئون به. قال ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمز اللمز هو الاستهزاء والسخرية وإظهار العيب، يلمز من اللمز، ولا تلمزوا أنفسكم، قال يعيب على قسمتها. قال هؤلاء المنافقون، قيل هؤلاء المنافقون لسياق الآيات، وقيل هذا رجل يقال له ذو الخويصرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك إن لم أعدل فمن يعدل. طيب عموما لو قلنا أنها في ذي الخويسرة هذا الرجل أو في المنافقين هي تبقى على عمومها، كل من يستهزئ بالصدقات أو بالصدقة في يعني كثرتها أو قلتها كل ذلك داخل في هذا العموم. ولذلك لما تصدق عبد الرحمن بن عوف بمال كثير قال المنافقون هذا يريد الرياء، ولما جاء أحد المؤمنين بمال قليل جدا قال الله غني عن صدقتك، فهم يستهزئون يا هذا يا هذا. طيب قال ولو أنهم رضوا، قال ولو أن قال هنا قال ومنهم يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يعني إن أعطيتهم منها رضوا وإن لم تعطيهم من هذه الصدقة إذا هم يسخطون. قال الله عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يقول لو أنهم رضوا ترغيب لهم. الجواب أين هو؟ دائما هذه قاعدة تفسيرية في الغالب أن لو جوابها محذوف، جوابها محذوف، ولو أنهم آمنوا لكان خيرا لهم غالبا تحذف، فهنا أين الجواب؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، قال الجواب محذوف تقديره لكان خيرا لهم. طيب ذكر الله سبحانه وتعالى آية الصدقات، المراد بالصدقات هنا هي الزكوات الواجبة، الزكوات الواجبة، وهؤلاء هم أصناف الزكاة، لا يجوز أن تكون الصدقة في غيرهم، لا بد أن تكون في هؤلاء الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر المؤلف المناسبة في ذكر آية أصناف الزكاة وبيان حكام الزكاة هي الحديث عن المنافقين في الصدقات، فجاءت مناسبة ردا عليهم. طيب يقول هذه إنما تفيد الحصر، أي الصدقات والزكوات لا تكون إلا في مثل هؤلاء. طيب إنما قال هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في الأصناف الثمانية، في الأصناف الثمانية يقول لا يجوز أن تخرج عن غيرهم. طيب قال ومذهب مالك، الإمام مالك، المؤلف دائما يذكر مذهب الإمام مالك لأنه على مذهب المالكية، قال ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام، يقول يرجع إلى الإمام هو الذي يجتهد في تفريقها لأنه هو أدرى بذلك، فله أن يجعلها في بعض دون بعض، قد يكون مثلا الفقراء أحوج، قد يكون مثلا العاملين عليه أحوج، المؤلفة، الغارمين، تختلف من صنف إلى صنف، قد يكون هذا الصنف أحوج من هذا الصنف، فالإمام يرى أن تصرف في هؤلاء مثلا، فهذا رأيه. أما مذهب الشافعي قال أن يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء، يعني أنت عندك زكاة مال وتريد أن تخرجه، على الرأي الثاني أنك لو فرضنا أن الذي عندك من الزكاة 50,000، يقول هذه 50,000 اذهب بها لهؤلاء الأصناف الثمانية، وتعطي الغارم منها، وتعطي أهل الرقاب، وتعطي المجاهدين، وتعطي ابن السبيل، وتعطي الفقير، وتعطي المسكين، لأنهم كلهم من أهل الزكاة، فأنت توزع عليهم حتى تطبق الآية كاملة، يعني ما تذهب إلى الفقراء وتعطيهم وأنت تعرف مثلا أن هناك من هو عنده غرامة أو عنده أو مطالب بأشياء أو عليه ديون ويريد أن يسدد الديون، تقول لا أنا بعطيها الفقير، هذا مقصده. وهذا فقه الآية، أنك فعلا فقه الآية ومصلحة المصلحة العامة، أنك تعرف أن هذا قد يكون أحوج من هذا، أو هؤلاء قد لا يلتفت إليهم أو الناس لا يعرفونهم، فتوزع على هؤلاء بالتساوي كما ذكر. وهذا يرجع أحيانا إلى الشخص واجتهاده، وأحيانا إلى الجهات كجمعيات البر ونحوها أيضا هي تجتهد بحيث أنها تعطي أهل الزكاة وتجعل الزكاة تشمل الجميع. طيب يقول هنا اختلف أهل العلم هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو المسكين أشد حاجة من الفقير، قال قيل هم سواء، وقيل الفقير الذي يسأل الناس ويعلم حاله، والمسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعلم حاله. لكن أنت لو نظرت إلى الآية وتأملتها لوجدت أن الفقير أحوج من المسكين، لأن الله ابتدأ به، ولأن الله ذكر المساكين في مواضع أخرى أنهم يملكون شيئا قليلا. قال سبحانه وتعالى: فأما السفينة فكانت المساكين، فهم أخبر أنهم يملكون شيئا قليلا. ولذلك الفقراء، ولذلك العلماء يقولون الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير الذي لا يملك شيء، والمسكين الذي عنده نصف قوته، قوت يومه. طيب، قال هنا: والعاملين عليها من هم؟ قال: الذين يقبضونها، الذين يقومون بجمعها وتفريقها، الجبات، الذين يقومون بجمعها وتفريقها. هل يعطون الزكاة؟ قال: نعم، الله نص عليه يعطون، إلا في حالة إذا كان لهم رواتب من الدولة. إذا كان أهل الجبات الذين يذهبون إلى المزارع ويذهبون إلى أصحاب الأغنام ونحو ذلك، يعني التي أموالهم ظاهرة، وأصحاب الدكاكين والمحلات التجارية، ويأخذون منهم مثل ما تفعله هيئة الزكاة والدخل، يذهبون هؤلاء ويأخذون منهم الزكاة. هؤلاء الذين يقومون بالعمل الأصل أنهم يعطون من الزكاة، لأنهم فرغوا أنفسهم لهذا العمل، لكن لما كانت الدولة تعطيهم رواتب لا يعطون منها. طيب، قال: والمؤلفة قلوبهم. قال: هؤلاء إما أنهم كفار تعطيهم من الزكاة عشان تكسبهم يدخلون في الإسلام، أو أناس دخلوا في الإسلام وهم حديث عهد في الإسلام فترغبهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول المؤلف: هل بقي حكمها ولا سقط هذا المؤلف قلوبهم، يعني لما ظهر الإسلام وقوي، ولا باقي؟ نقول: حسب الوقت وحسب الزمان. إن كان الإسلام قوي يعني قد لا يعمل بها، وإن كان الإسلام بحاجة إلى أن يقوي مثل هؤلاء يعطون منها. طيب، وفي الرقاب، قال: منهم الرقاب؟ قال: العبيد يشترون ويعتقون، يعني أنت تشتري مملوك تعتقه، أو هو يكون كاتب سيدة على أقساط، سمى المكاتب، فهذا يعطى من الزكاة حتى تفك الرقبة، كما قال سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. فأنت تأتي لهذا المملوك وتحرره من الزكاة. طيب، والغارمين، قال: أصحاب الديون اللي عليهم الديون أثقلت ظهورهم، ديون عظيمة. لكن المؤلف نبه إلى أمر مهم جدا، وهو يقول: أن يكون هذا الشخص الغارم قد استدان أموالا واستدان مبالغ، يعني استلف واقترض مبالغ وأصبحت عليه ديون، لكن هذه المبالغ لأمور مهمة في حياته. يقول: شوف، قال: في غير فساد ولا سرف، لأن بعضهم يأخذ هذا ويفسد فيها، يقول: أنا علي دين، أو بعضهم يسرف، أو بعضهم يشتري كماليات، يغير يعني أثاث البيت وهو ممكن أن يستخدم، فيغير ويبدل ويقول: والله أنا اشتريت. وأحيانا عنده سيارة تمشيه ويروح يشتري سيارة أفخم وأغلى مبلغ، ويقول: أنا علي ديون، أعطوني من الزكاة. ما تحلك الزكاة، بأي حق نعطيك الزكاة وأنت لا تعرف قيمة المال وقيمة الأثاث ونحو ذلك؟ وهذا وقع في كثير من الأسر شاهدناهم، يعني بعض الأسر، يعني امرأة عندها في البيت بنات وأولاد وذكور وإناث، وتقول: أنا محتاجة وليس عندي زوج وزوجي متوفي وأنا وليس عندي دخل وكذا. وإذا تأملت وجدت البنات معهم جوالات فخمة، وجدت الأثاث في البيت، وجدت السيارة الفخمة، هذه فقيرة؟ هذه ما ينبغي. يعني تقول: أنا علي ديون، قد استلفت من أشخاص وعلي، سددوا عني الأجار، جار البيت، سددوا عني فواتير الكهرباء والماء، هذه مشكلة. قال: وفي سبيل الله، قال: المجاهدين يعطون منها ويشترون آلات الحرب، لأنهم ينشرون الإسلام ويدافعون عن حوزة الإسلام. قال: هل تصرف هذه في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل، الأسطول البحرية والأسطول غيرها، يعني استخدام الأدوات أو آلات النقل للمجاهدين كالسفن ونحوها، أو المراكب البرية، أو وضع الأسوار على المدن لحفظها، هل يعطون من الزكاة؟ قال: اختلف فيه، اختلف في هذا، هل يعطى أو لا يعطى. وجمهور العلماء في الزكاة يحترزون مثل هذه الأمور، يعني مثل هذه الأمور إذا اتضح أنها فعلا دفاع عن الإسلام ممكن، وإذا كانت مجرد يعني هذه أمور يعني لا تدخل في الجهاد فلا توضع فيه. يقول ما هو ابن السبيل؟ قال هو الغريب المحتاج المنقطع، كان يسافر شخص ثم ينزل في بلد وتضيع نفقته وأمواله ويضيع مثلا مركبته تضيع وكل شيء يضيع، فيصبح حيص بيص ما عنده شيء في يده، فهذا مثل هذا يعطى من الزكاة، بل هو أحوج. ولو كان في بلده عنده أموال، لو كان في بلده يملك بيت ويملك أموال وعنده تجارات، لكنه الآن في بلد ما يستطيع أن يصل إلى بلده، لكن في وقتنا الحاضر الآن يعني مع التقنية ممكن الآن يحول له مبلغ، يمكن يستلفه ويعيد المبلغ، يعني في طرق. لكن إذا لم يوجد هذه الأشياء فإنه يعطى من الزكاة. طيب واصل يا شيخ. وقوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، يعني من المنافقين، وإذايتهم له صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال. وقوله ويقولون هو أذن، أي يسمع كل ما يقال له ويصدقه. ويقال إن قائل هذه المقالة هو نبتل بن الحارث، وكان من مردة المنافقين، وقيل عتاب بن قشير. وقوله قل أذن خير لكم، أي هو يسمع الخير والحق. وقوله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدقهم، يقال آمنت لك إذا صدقتك. ولذلك تعدى هذا الفعل باللام، وتعدى يؤمن بالله بالباء. وقوله ورحمة بالرفع عطف على أذن خير، وبالخفض عطف على خير. وقوله يحلفون، يعني المنافقين. وقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، تقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، فهما جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليها. وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد. وقوله من يحادد الله، من يعادي ويخالف. وقوله فإن له أن هنا مكررة تأكيدا للأولى، وقيل بدل منها، وقيل التقدير فواجب أن له، فهي في موضع خبر مبتدأ محذوف. وقوله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، يعني تنزل في شأنهم سورة على النبي صلى الله عليه وسلم، والضمائر في عليهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين. وقال الزمخشري إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين، وفي قلوبهم للمنافقين، والأول أظهر. وقوله قل استهزئوا تهديد. وقوله إن الله مخرج ما تحذرون، صنع ذلك بهم في هذه السورة لأنها فضحتهم. وقوله إنما كنا نخوض ونلعب، نزلت في وديعة ابن ثابت، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا يريد أن يفتتح قصور الشام، هيهات هيهات، فسأله عن ذلك فقال إنما كنا نخوض ونلعب. وقوله إن نعف عن طائفة منكم، كان منهم رجل اسمه مخشن تاب ومات شهيدا. مخشن بن حمير، مخشن أو مخشن، نعم أنت تاب ومات شهيدا. نعم طيب وقف هنا. طيب يقول سبحانه وتعالى ومنهم أي المنافقون، ولا تزال الآيات في كشف ستار هؤلاء المنافقين وكشف عوارهم وهتك ما كانوا يخفونه. قال ومنهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. قال يؤذون النبي يعني المنافقين. وقال ما هي أذيتهم؟ قال أقوال وأفعال، يؤذونه بالكلام وبالأفعال. ويقولون أي هذا الكلام هو أذن أي يسمع كل شيء ما يميز. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يسمع أي شيء تقول لا يسمعه ما يميز بين ما هذا يقبل ولا هذا لا يقبل، هو أذن يأذن لكل شيء ويسمع كل شيء. قال ردا عليهم يقول هذه المقالة قالها بعض المنافقين والعبرة بعموم، ولأن الله شوف قال الذين صيغة الجمع لأنه يشمل الفاعل أو المتكلم ومن رضي بذلك. قال قل أذن، رد الله عليهم قال قل أذن خير لكم أن يسمع الخير والحق ويؤمن للمؤمنين أن يصدقهم، يقال آمنت لك أي إذا صدقتك. يقول ذلك تعدى هذا الفعل بإلى يؤمن للمؤمنين، ما قال يؤمن بالمؤمنين، وتعدى بقول يؤمن بالله بالباء وهكذا، يعني مثل قول تعالى فآمن له لوط أي صدقه. طيب قال ورحمة، قال بالرفع عطف على أذن، قل هو أذن ورحمة، وبالخفض يعني قراءة أخرى بالجر على خير ورحمة. طيب قال ويحلفون، قال بعدها ويحلفون بالله لكم ليرضوكم، هؤلاء أيضا في سياق المنافقين، هؤلاء المنافقون قال ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، إذا وجد بعض الصحابة وبعض المؤمنين حلفوا أنهم ما قالوا، حلفوا أنهم ما فعلوا ليرضوا هؤلاء، قال الله ورسوله أحق أن يرضوه طيب ليش قال أن يرضوه، ما قال والله ورسوله أحق أن يرضوهما اثنين. قال هنا قال حذف الضمير من الثاني الدلالة الأولى عليها، قال وإنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد، إذا أرضوا الله أرضى رسوله. طيب قال ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، قال يحادد يعني يعادي ويخالف، قال فأن له، قال أن هنا مكررة تأكيدا للأولى أنه من يحادد فأنه، وقيل بدلا منها، وقيل التقدير فواجب أن له، هذه كلها أوجه إعرابية. طيب قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، قال تنزل عليهم أي في شأنهم سورة، يعني تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تكشف وتبين حالهم. قال والضمائر في عليهم تنبئهم وقلوبهم كلها تعود إلى المنافقين، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، كل هذا في المنافقين. وقال وذكر رأي آخر للزمخشري قال تنبئهم أي تنبئ المؤمنين، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم أي المنافقون سورة تنبئهم أي تنبئ المؤمنين بما في قلوبهم، بما في قلوب المنافقين. طيب لكن المؤلف رجح قال لا، الأول كلها الضمائر تعود إلى المنافقين. طيب ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قال هذه نزلت أيضا في المنافقين في غزوة تبوك، قال نزلت في وديعة رجل من المنافقين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا يريد أن يقول إن محمدا يريد أن يفتح قصور الشام، ثم قال هيهات. وجاء أيضا في حديث آخر في البخاري أن بعض المنافقين قالوا ما رأينا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء إلى آخر الحديث. قال فكانوا يعني يستهزئون يعني يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فنزلت هذه الآية نزلت، فجاءوا يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما كنا مجرد كلام نخوض ونلعب نتسلى ونحن في الطريق، فنزلت هذه الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا أيضا يعني لكل من يستهزئ بالقرآن بالسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بشرع الله، يستهزئ ببعض أحكام الشريعة، يستهزئ بأولياء الله من الصالحين يستهزئ بهم، يدخل في هذا قد يصل إلى الكفر، إذا استهزأ بأهل الخير والصلاح قد يصل هذا الأمر، أو يستهزأ بشرع من شرع الله بأحكام من أحكام الله قد يصل هذا الأمر إلى الكفر. قال قد كفرتم بعد إيمانكم، ثم قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، لأنهم يستهزئون بالله وبرسوله. أما الطائفة التي عفى الله عنها قيل هذا في رجل قاله مخشن ابن حمير فتاب ولم يشاركهم في ذلك وأنكر عليهم، وبعد ذلك صلح وحسن إسلامه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني لما جاء بهذا يعني اسمه غير مقبول عند كثير، مخشن من الخشونة وابن حمير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيك بهذا، فغير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله أو عبد الرحمن بن عبد الله، يعني غير اسمه بمثل هذا الاسم بهذا الاسم. قال المؤلف هنا ومات شهيدا. طيب تأتي الآيات التي بعدها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هذا يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.